فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب القراءة في الوتر. قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أبي مجلد أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها بمئة آية من النساء ثم قال: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: القراءة في الوتر. مراد النسائي رحمه الله من هذه الترجمة هي أو هو القراءة في الركعة الأخيرة التي تختم بها صلاة الليل، إذا كان الإنسان صلى من الليل ركعات، أو الركعة التي هي الوتر إذا لم يسبقها شيء، وكذلك أيضا إذا تعددت الركعات، الركعة الأخيرة والركعتين قبلها، حيث يقرأ أو جاءت الأحاديث بالقراءة في هذه الثلاث الركعات، وكذلك بالركعة الأخيرة أو الركعة الوحيدة إذا حصل الإيتار بركعة واحدة، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه كان في طريقه في سفر بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين قصرها ثم صلى ركعة واحدة هي الوتر. وهذا يدلنا على أن الإيتار يكون بركعة واحدة لم يسبقها شيء، كما جاء عن أبي موسى أنه صلى ركعة واحدة بعد أن صلى العشاء. ومن المعلوم أن ذلك كان في سفر، والسنة هي عدم الإتيان بالرواتب التي هي رواتب الصلوات، ولكن الوتر وركعة الفجر يحافظ عليهما، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ في شيء في السفر إلا على ركعتي الفجر والوتر، لأنه ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر. والوتر يكون ركعة واحدة ويكون أكثر من ذلك، وهذا الحديث فيه الإيتار بركعة واحدة. أبو موسى رضي الله عنه أوتر بركعة واحدة بعد أن صلى العشاء ركعتين، وقال: ما ألوت أي ما قصرت بأن أفعل أو أن أضع قدمي كما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه فأقرأ، يعني بما قرأ، يعني هذه الآيات من سورة النساء، المئة آية من سورة النساء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها، فهو يقول إنه يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وحرصهم على ترسم خطاه والاقتداء به والالتساء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمي، أيوة. وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقرأ بما قرأ به، يعني هذه الآيات، المئة آية من سورة النساء، الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بها، فهو يقتدي بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما الإسناد فيقول النسائي: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب هو الجوزجاني، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن فضل السدوسي، لقبه عارم، وهو مشهور بلقبه ومشهور بكنيته أبو النعمان، لقبه كنيته أبو النعمان، ولقبه عارم واسمه محمد بن فضل السدوسي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن سلمة. قال حدثنا حماد بن سلمة البصري وهو ثقة عابد أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عاصم الأحول. عن عاصم بن سليمان الأحول. عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي مجلس. عن أبي مجلس وهو أبي مجلس وهو لاحق بن حميد السدوسي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبا موسى. عن أبا موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس مشهور بكنيته ونسبته أبو موسى الأشعري وهو صحابي مشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى نوع آخر من القراءة في الوتر. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب النسائي قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. ثم أورد النسائي حديث أبي بن كعب. نعم. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي نوع آخر من القراءة في الوتر لأنه ذكر ذلك النوع الأول الذي هو قراءة آيات مئة آية من سورة النساء ثم ذكر نوعا آخر من القراءة في الوتر أي الركعة الأخيرة والركعتين قبلها وهو القراءة قل بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد يقرأ بهذه الركعات الثلاث التي هي آخر صلاة الليل بهذه السور الثلاث سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات فإذا سلم من وتره ومن صلاة الليل التي آخرها الوتر قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. أخبرنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب. أخبرنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب النسائي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري و البخاري وأبو داود والنسائي صدوق أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة. قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة وهو محمد بن عبد الملك بن معن المسعودي وهو ثقة ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه يروي عن أبيه عبد الملك بن معن ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي وهو ثقة أيضا وأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مثل ابنه الذين خرجوا له هم الذين خرجوا لابنه. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن طلحة. عن طلحة بن مصرف. طلحة ابن مصرف وهو ثقة ثقة فاضل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ذر. عن ذر ابن عبد الله المرهبي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبد الرحمن بن أبزة وهو كذلك ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي بن كعب. عن أبي بن كعب صحابي مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الأعمش عن زبيد وطلحة عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. خالفهما حصين فرواه عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد حديث أبي بن كعب من طريقة أخرى وهم في التي قبلها من حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقرأ بالوتر بالركعات الثلاث بالسور الثلاث: سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أي في الثلاث الركعات الأخيرة من صلاة الليل التي كان يصليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يقرأ في الثلاث الركعات الأخيرة بهذه السور الثلاث. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى إيش قال عنه؟ أخرج له وهو ثقة، يحيى بن موسى ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن سعد. قال حدثنا عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد أخرج له وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد عن قال حدثنا أبو جعفر الرازي. قال حدثنا أبو جعفر الرازي وهو عيسى بن أبي عيسى وهو صدوق سيء الحفظ، أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة، البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة، البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. عن الأعمش. عن الأعمش وقد مر ذكره. عن زبيد وطلحة. عن زبيد ابن الحارث اليامي الكوفي وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وطلحة هو ابن المصرف الذي مر ذكره. عن ذر. عن ذر وقد مر ذكره أيضا. عن سعيد. عن سعيد عن أبيه عن أبي وقد مر ذكرهم. والإسناد فيه أبو جعفر الرازي، ولكن كما هو معلوم الحديث جاء من طرق متعددة وهو ثابت ولو كان فيه ذلك الشخص الذي هو سيء الحفظ. قوله الشيخ: خالفهما حصين فرواه عن ذر. هذا سيأتي بالرواية اللي بعده. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن قزعة عن حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم ورد حديث أبي وهو مثل الذي قبله، القراءة في الركعات الثلاث الأخيرة بهذه السورة الثلاث، والإسناد هو أخبرنا الحسن بن قزعة. أخبرنا الحسن بن قزعة وهو إيش؟ وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن حسين بن نمير. عن حسين بن نمير وهو ثقة أخرج حديثه. نعم هو لا بأس به. نعم حسين بن نمير لا بأس به وبمعنى صدوق، وهي بمعنى صدوق، وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. حسين بن نمير أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال فيه الحافظ في التقريب: لا بأس به، وهي تعادل صدوق، فإن لا بأس به أو ليس به بأس تعادل صدوق. وإلا عند يحيى بن معين فله اصطلاح خاص فيها وهي بمعنى ثقة عنده، ولهذا يقولون لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق، يعني بمعنى ثقة، وهذا اصطلاح خاص به. ولهذا يقول عن الأئمة الكبار الثقات الأثبات، يقول عن الشخص الواحد فيهم يقول لا بأس به، فلا يعني فلا يظن أن هذا تهوين لشأن من قيلت فيهم مع أنهم ثقات أثبات، لأن اصطلاح يحيى بن معين أنه يطلق لا بأس به على الثقة. حسين بن عبد الرحمن. عن حسين بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ذر. عن ذر عن سعيد بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب وقد مر ذكرهم. عن ابن عبد الرحمن شيخ بن أبزة عن أبيه. هو سعيد ابن عبد الرحمن هو سعيد بن عبد الرحمن يروي عن أبيه. ما في ذكر أبي. ليس فيه أبي. ما في أبي. ما في أبي. لا عن ابن عبد الرحمن هو موقوف عن أبيه. نعم يعني المرسل عن أبي عن عن أبيه يعني قال. عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم مرسل. مرسل لكن كما هو معلوم يعني هذا المرسل عرف الواسطة فيه بالطرق الأخرى. وقال رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف على شعبة فيه. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن سلمة وزبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكان يقول إذا سلم سبحان ملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته بالثالثة. ثم ذكر هذه الترجمة ذكر اختلاف على شعبة في حديث الوتر وأورد فيه حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله كان يقرأ في الوتر بهذه الثلاث سور الثلاث بهذه السور الثلاث سبح اسم ربك الأعلى وقل يا كافر وقل الله أحد ثم يقول سبحان الملك القدوس ويرفع صوته ويمد صوته ويرفعه في الثالثة منها وهي سبحان الملك القدوس المرة الثالثة يمد بها صوته ويرفع بها صوته عليه الصلاة والسلام. أخبرنا عمرو بن يزيد أخبرنا عمرو بن يزيد وهو إيش وهو صدوق الجرمي صدوق أخبر أخرج حديثه النسائي وحده. حدثنا بهز بن أسد بهز بن أسد العمي الكوفي وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سلمة وزبيد عن ذر عن سلمة بن كهيل وزبيد بن الحارث اليامي عن ذر عن ذر عن سعيد عن سعيد عن أبي عن ذر عن سعيد نعم عن أبي عن ذر عن سعيد عن أبي عن أبي ما في ذكر أبي ما في ذكر أبي عن أبيه أن رسول الله نعم يعني مرسل مثل الذي قبله وهؤلاء مر ذكره. سلمة بن كهيل ايش اصحاب كتب ستة هذا ما في اسناد سابق هاي مرة قبل هذا سلمة بن كهيل نعم اخرج حديثة واصحاب كتب ستة. سلمة بن كهيل ثقة اخرج حديثة واصحاب كتب ستة. قال رحمه الله تعالى اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة وزبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم يقول إذا سلم سبحان ملك القدوس ويرفع بسبحان ملك القدوس صوته بالثالثة. رواه منصور عن سلمة بن كهيل ولم يذكر ذرا. ثم أورد طريقا أخرى مرسلة عن عبد الرحمن ابن أبزة وهي مثل التي قبلها قراءة ثلاث سور ركعات الوتر وبعدها يقول سبحان الملك القدوس ويمد صوته بسبحان الملك القدوس. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى الصنعاني محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن شعبة عن شعبة وقد مر ذكره. عن سلمة وزبيد. عن سلمة وزبيد وقد مر ذكرهما. عن ابن عبد الرحمن بن أبزة. عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه وقد مر ذكرهم. لا منه إلا صحيح صحيح. نعم نعم لا هو من قبيل المرسل لأنه يعني طبعا هو من مراسيل الصحابة لأنه يروي عن أبي كما جاء في الطرق الأخرى. أنا قلت يعني فقه هو صحابي صحيح. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكان إذا سلم وفرغ قال سبحان ملك القدوس ثلاثة طول في الثالثة. ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد ولم يذكر ذرة. قوله طول في الثالثة يعني مدها يعني يطيل فيها بحيث يمدها أي سبحان الملك القدوس يطيل بها تختلف عن الأولى والثانية ويرفع بها صوته ويمد بها وهذا هو معنى طولها يعني معناه أنه مد بها حتى طالت. والإسناد أخبرنا محمد بن قدامة محمد بن قدامة المصيصي وهو في ثقة لصدوق حديث أبو داود النسائي ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. المنصور بن معتمر الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه. عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه وهؤلاء قد مر ذكرهم. وكما ذكرت سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة صحابي صغير ومراسيل الصحابة لو لم يعرف وصله وهناك وأن هناك صحابي روى عنه فإنها من قبيل المعول مما يعول عليه لأن مراسيل الصحابة حجة لأنهم لا يأخذون إلا عن الصحابة. لكن هنا معروف أنه جاء في طرق متعددة أن الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب. الواسطة معروفة ولو لم تذكر الواسطة فإنه يقال مرسل صحابي ومرسل الصحابي حجة لأن الصحابة لا يأخذون إلا عن الصحابة. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ورواه محمد بن جحادة عن زبيد ولم يذكر ذرة. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله تماما والإسناد أخبرنا أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن زبيد وقد مر ذكره. عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن زبيد عن ابن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوثر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا فرغ من الصلاة قال سبحان ملك القدوس ثلاث مرات. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهي مرسلة المرسل صحابي صغير وهي مثل التي تقدم مثل الطرق التي تقدمت. والإسناد أخبرنا عمران بن موسى إيش فيه أين هو هذا صدوق أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبد الوارث. حدثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري و... اي نعم صدوق نعم عمران بن موسى اي نعم هو صدوقه صدوق نعم صدوق يروي عن عبد الوارث. عبد الوارث بن سعيد العنبري هو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن جحادة. عن محمد بن جحادة ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. محمد بن جحادة أيوة. عن زبيد عن ابن أبزة عن أبي. عن زبيد عن ابن أبزة اللي هو عبد سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.